بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير بشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء يغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا العذاب إلى أمة معدودة ليقولن إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل Oh. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا

من الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا وقال اركبوا فيها بسم الله مجرى

أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين أشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم عذاب قريب لكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء